تطرد او لم نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله لم يحدث. والله الذي سطرنا وكأنه قسم لن نؤثرك والذي سطرنا على ما جاءنا من البينات وكأنه قسم بالله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي سطرنا. فاقضي ما انت قاض, احكم بما شئت ومر بما شئت, انما تقضي ان ينفذ قضاءك وحكمك في هذه الحياة الدنيا في مدة وقتها. انما تقضي هذه الحياة, الكلام يختصر فيه الحد على تقدير, تقضي في متاع هذه الحياة او تقضي في وقت هذه الحياة الدنيا. انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. امنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا, اذا امنوا ليغفر لهم الخطايا والاكراه الذي حدث لهم باتيان السحر امام موسى الذي هو رسول صادق امين. لكن الاكراه لا يعاقب عليه الانسان, فكيف طلبوا مغفرة ما اكرهوا عليه؟ ايضا هل كانوا مكرهين على هذا السحر والقرآن يحكي وجاء السحرة فرعون قال ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم لمن المقربين. هل ذات قول مكرهين؟ اذا فقد يكون التقدير إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أكرهتنا عليه, فهي نافية, أي لم نكن مكرهين على ذاك, كنا مختارين ما أكرهتنا عليه, يعني لم يحدث منك إكراه وفعلناه مختارين. والمختار مسؤول والمكره غير مسؤول. إذا وما أكرهتنا ما هنا نافية وليست معطوفة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. رد على كلامه الذي حكاه القرآن ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الله خير ثوابا إن آمنا, خير منك ثوابا إن آمنا, وأبقى وأشد عذابا إن عصينا وكفرنا والله خير وأبقى. وهنا انتهى الحوار, لكن هناك آيات ثلاث, أهي تتمة للقول أم هو استئناس وابتداء كلام من الله؟ إلا من يؤمن, إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى, ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى, جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اذا كان الكلام متصل, امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى, انه من ياتي ربه مجرما, اذا كان الكلام متصل اين علم السحر بكل ذلك وكيف علموا بكل ذلك؟ قيل من بني اسرائيل او من مؤمن آل فرعون او الهموا الكلام او حين سجدوا وخروا سجدا رأوا الجنة في سجودهم, او هو استئناس وابتداء كلام من الله تبارك وتعالى. انه من يأتي ربه مجرما والاجرام الكفر فان له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة, ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات, اذ يشترط مع الايمان العمل, لان الايمان اقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان, وايمان بلا عمل كلا ايمان. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. ما هي, ما هو تعريفها؟ جنات عدن, جنات الاقامه الدائمه, جنات عدن خالدين فيها تجري من تحتها الانهار, من تحت قصورها